اي نعم هذا صحيح. يقول لو دخل معتكفه ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه فهل له أن يقطعه؟ نقول نعم له أن يقطعه، لأن استمراره في الاعتكاف سنة، وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلاة الرحم، وكذلك شهود الجنازة. نعم اي نعم. لا، الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بشخص المعتكف، مو بأمر خارج. نعم تخيل. السؤال سمعتموه، يقول اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعة، هل الأفضل أن يتقدم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخر حتى يحضر الإمام؟ نقول هذه فيها احتمالان. الاحتمال الأول التقدم، لأن هذا مما يشرع للجمعة، فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب. ويحتمل أن يقال التقدم إلى الجمعة السنة فهو أمر له منه بد، فلا يتقدم بل ينتظر حتى يحضر الإمام، لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد، وهو عندي محل تردد. نعم اي نعم نعم نعم نعم اتخاذ مصلى في البيت طلبه عتبان بن مالك رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وحضر النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته وصلى فيه ليتخذ عتبان هذا المكان مصلى. وهذا فيه فائدة، وهو حماية هذا المكان من أن تصيبه النجاسة أو الأذى، وأيضا بعد الصبيان عنه إذا عرفوا أنه مصلى. نعم شيخ بارك الله فيك. هنا ثلاث مسائل. نعم، الأولى مشى المصنف على أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة جائز. نعم، أجبنا عن هذا بارك الله فيك، ما كنت حاضر، ارجع للشريط. ثانيا شيخ جزاك الله خير، ذكرتم بأن من أدلة على أن صلاة 100,000 أو فضل 100,000 خاصة بالمسجد الحرام الذي حول الكعبة. نعم، من أدلة ما رواه مسلم في صحيحه بزيادة لفظ أو بإثبات لفظ مسجد الكعبة. نعم، ولا نعلم المسجد يطلق عليه مسجد الكعبة إلا المسجد. نعم، الذي فيه الكعبة يعني. نعم، طيب أليس لقائل أن يقول لأن الله تعالى أطلق الكعبة على الحرم على مكة؟ نعم، بقوله هديا بالغ الكعبة. نعم، لأنه ليس من المعقول أن يأخذ رجل هديه حتى يبقى. طيب، عند الكعبة. أحسنت، إذا كان ليس من المعقول أن الإنسان يذبح الهدي في الكعبة، فهل من المعقول أن الله أراد ذلك؟ طيب انتهى الموضوع. لكن مسجد الكعبة واضح فيه، ولهذا نقول للناس هل أنتم تجيزون شد الرحال إلى المساجد في مكة؟ واللفظ واحد، المسجد الحرام. طيب والثالثة؟ الثالثة أن بالنسبة للوقت ذكرت من شيخ الإسلام التيمية أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل أنتم تسمحون لأنا حيث استرسلت معه. أعطيت ثلاث أسئلة. نعم. طيب الآن ما بقي إلا جواب، أتيت بالسؤال. نعم. طيب أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صلي. إيه نعم نعم. أخذ على أن يجوز نقل الوقف، أي عن نص الواقف، فهل يجوز يعني إذا أوقف الواقف وقفا على طلبة علم مثلا غير متزوجين؟ نعم. أن يجعل القاضي هذا النص للمتزوجين. نعم. ممكن أحوج وأفضل. هل يجوز هذا؟ نعم، يعني اشتراط أن يكون المستحق أعزب. نعم. هذا شرط مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج، وإذا قلنا لا يستحق هذا الوقف إلا الأعزب بقي الناس لا يتزوجون، يعني هو مدعاة إلى عدم التزوج، فهذا الشرط غير صحيح. ولهذا يجوز أنه يعطي المتزوج إذا كان في حاجة. نعم. إذا نوى اعتكاف العشر رمضان نقول يدخل اعتكافا في عند غروب شمس ليلة العشرين. نعم. هنا يعتكف 21 يوم، يوم العشرين يعتكف 21. يوم. سلام، كيف يعطي 11 يوم؟ يوم العشرين. لا، مو ليلة 19، مو بيوم 19، ليلة العشرين. لا، إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل ليلة العشرين. لا، ها؟ لا، يوم العشرين. طيب. نعم صحيح الآن؟ صح يا شيخ؟ ها؟ صح، أقول له صح. لا، إذا كان كذلك صح. صح. إيه؟ يعني يدخل يوم 20 بالليل. إذا غابت الشمس يوم 20. ليلة 21. اشتراط على اشتراط المحرمة مع عبادات. نعم. العبادات يمتنع فيها القياس إثبات عبادة مستقلة. أما شرط في عبادة أو ما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا. يجب تجب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، تجب في الغسل قياسا على الوضوء، فالعلماء يستعملون هذا. لكن قصد من قال إنه لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة. كيف؟ المحرمة نعم تشترط لتدفع ضرر. نعم. لكن هنا هي تخشى ألا تتم. أين؟ تخشى ألا تتم. ما يكون فرق يا شيخ هذا؟ ما فرق، صحيح فرق، لكنه مو مؤثر. مو مؤثر. نعم. قلنا بأن عند نظر اعتكاف في المسجد فيه مزية شرعية. إيه. إيش؟ ما يخالف قطاع الطريق موجودين. هل في بعض المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد للنساء خاصة للنساء؟ أي. ويوضع له دورات مياه. أحيانا المعتكف يا شيخ يحتاج إلى خروج الدورة المياه، بإمكانه أن يدخل دورة المياه للمسجد هذه اللي حقت الدورة. النساء. لكن يخشى يا شيخ إنه يوجد في المسجد امرأة. لا، هذا يخرج، ما في بأس، يخرج إلى الدورة الثانية ما لم يتيقن أنه خالف. نعم. شيخ، إذا قلنا بأن يجوز الاعتكاف في مسجد في مزية شرعية فيجب أن يعتكف، أنا أقول بهذا أنه يحصل جواز شد الرحال غير مسجد الرحال. لا سلام، لا، المراد المسجد ما يحتاج إلى شد رحال. في بلده؟ أي في بلده. نعم. فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة عامة في صلاة الفرض والنفل أم هي خاصة؟ هذا سؤال مهم نذكره إن شاء الله في الدرس، وأنا ما صرحته. طيب، هذا المسألة المجاز وعدمه في خلاف، هل هو ممنوع في القرآن دون اللغة، أو ممنوع في القرآن واللغة، أو موجود في القرآن واللغة؟

إذن نقول إذا نوى إذا نذر أن يعتكف 10 أيام فإما أن يشترط التتابع بلفظه فهنا يلزمه التتابع، وإن لم يشترط بلفظه فهو على 3 أقسام. القسم الأول أن ينوي التفريق فلا تلزمه إلا مفرقة، والثانية أن ينوي التتابع فتلزمه متتابعة، والثالث أن يطلق فلا تلزمه متتابعة، لكن إذا تتابع فهو أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته. أما إذا نذر أياما معينة كالعشر الأول أو الآخر أو أول أسبوع من الشهر أو ما أشبه ذلك فيلزم التتابع. خروج المعتكف للبيع والشراء يا خالد، رجل صاحب دكان اعتكف، خالد أمزين اعتكف وصار يخرج الساعة يعني بعد طلوع الشمس ساعة، فإذا قرب الظهر رجع، إذا صلى العصر ذهب، إذا قرب المغرب رجع، ما تقول؟ ما إيش؟ لا يجوز. مو هذا من ابتغاء فضل الله؟ ما هو العلة؟ العلة هذا ينافي أصل الاعتكاف، الاعتكاف الحبس ولزوم المسجد بالطاعة، وهذا ما لزم. صحيح، هذا البيع والشراء ينافي أصل الاعتكاف، لأن الاعتكاف لزوم مسجد لأي شيء؟ لطاعة الله. طيب، مرض أبوه عبد الله، مرض أبو المعتكف فخرج يعوده. كيف يشترط؟ بالصحيح أول ما دخل. نعم. قد يشترط فيقول إن مرض لي قريب فلي أن أعود، وإن لم يشترط. لم يجوز. لم يجوز مع أن الاعتكاف نفل. لا أنا أقول نفل. إذا كان نافل فإنه يخرج ويبقى. نعم صحيح، لأن هذا له منه بد. طيب أيما أولى الآن؟ لو سألك أيما أولى فضلك أن أذهب اقلب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟ نعم، يبطل الاعتكاف ويعود أبي. الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه. مرض أبوه عبد الله، مرض أبو المعتكف فخرج يعود. كيف يشترط؟ بالصحيح أول ما دخل. نعم، قد يشترط فيقول إن مرض لي قريب فلي أن أعود، وإن لم يشترط. لم يجوز مع أن الاعتكاف نفل. لا أنا أقول نفل. إذا كان نافع فإنه يخرج ويبقى. نعم صحيح، لأن هذا له منه بد. طيب أيما أولى الآن؟ لو سألك أيما أولى، أن أذهب وأعود أبي أو أبقى في الاعتكاف؟ نعم، يبطل الاعتكاف ويعود أبي. الأولى أن يعود أباه ولو بطل اعتكافه، لأن عيادة أبيه من البر، والبر أفضل من مطلق الاعتكاف. طيب، ناخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله: وإن وطئ في فرج. إن وطئ الفاعل يعود على المعتكف في فرج بطل اعتكافه، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا نهي صريح في أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، فلو جامع بطل اعتكاف لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه.

نية الصيام والإفطار قبل قبل الغروب. ما يأخذون يا شيخ يعني بدل العين أن تأكل والبيت كله صايم لا لا كانت هذه نيتها تكون في المطبخ وحدها وتأكل. نعم خروج المعتكف. نعم. إذا كان اعتكف في العشر الأواخر من رمضان هل يخرج بثيابه أم متجملا إلى مصلى العيد؟ نعم مصلى العيد. لأنه الصحيح أنه يخرج متجملا. وأما قولهم رحمة الله عليهم أنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها لأنها أثر عبادة فهذا ضعيف. لكن إذا كان نعم. إيه نعم نعم لو لو ثبت الخبر نصف الليل قلع. لكن كيف يخرج متجمل إذا هو يلبث الآن في محله؟ ليش يلبث؟ لأنه سيخرج متجمل. طيب يروح لبيته. يذهب إلى بيته. إيه نعم. ثم يتجمل ويذهب. هو يخرج. إيه نعم. بقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان. قالوا إننا قالوا إنهم معتكفون ولا يستطيعون أن يصعدوا إلى السطح للدرس. إلا عن طريق الخارج يعني يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني. فهل هذا يبطل الاعتكاف؟ لا. الظاهر أنه أولا لحاجة والثاني مو خروج مغادرة يرجع على طول. هو يريد الدخول الآن لكن منع من الدخول مع الأبواب فالظاهر أنه لا يضر. وأنا خفت أني اتهمت نفسي بهذا وسألت الشيخ عبد العزيز وقال نعم قال كما ذكرت. هذا السائل عبيد الله يقول إذا كان النهي عاما فلا بأس للعبادة فماذا نقول في شرب الخمر والزنا للصائم مع أن النهي هنا عام؟ ما وماذا نقول في الغيبة للمصلي أو مثل واحد إذا قام يصلي وقام يلعن وهو يصلي قال هذا النهي عام ماذا تقولون؟ كلام هذا كلام وهذا أكل وشرب وجماع. القاعدة إن هذا منهي عنه بعينه في الصيام منهي عنه بعينه لكن ما ورد حديث مثلا أنه نهي عن الغيبة بعينها في الصيام. الشيخ. نعم وش ركب كفارة يمين يكفى كفارة يمين ذكروا في الشعر ويكفى كفارة يمين هذا النذر. الشيخ. نعم بالنسبة إذا قلنا النساء صلاتهم في بيوتهم خير من صلاتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم وصلاتي أنا النافلة خير من صلاتي في المسجد الحرام. لا إذا كانوا في يعني في بلدانهم هل أفضل صلاتهم في بلدانهم من صلاتي في المسجد الحرام؟ يعني الصلاة في مكة أو في المدينة اللي في بلدك كيف تجي تصلي في المسجد الحرام؟ لا يعني هل يعني بتفضل يعني إذا قالت المرأة أريد أن أسافر مثلا إلى مكة يصلي هناك يعني على كل حال الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في الحرم. الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لا يعني بالنسبة للمرأة يا شيخ المرأة وغيرها أن تقول إن يعني سفر إلى مكة تقول يعني لا فائدة كبيرة بالسفر إلى مكة لأنه نعم. ما فيها العمرة فائدتها العمرة. شيخ. نعم ذكرت الشيخ أن الأجر الكمي أفضل من الأجر الكيفي في الصلاة في البيت في الحرم. إن إيش؟ الأجر الكمي. الكيفي. الكيفي أفضل من أجر الكمي. نعم. طيب يا شيخ هل يأخذ الأجر الكمي إذا صلى في البيت؟ لا. لكن يأخذ أجر كيفي أكثر بكثير من الكمي. نعم. مثلاً يا شيخ إذا الإنسان صلى. وين أنت؟ قلت لك انتهى. ما سمعتك. طيب انتهى الوقت. طيب. المراجعة نزود بعد